هذا سائل يقول: يكثر المتسولون في رمضان لدرجة أننا لم نعرف المستحق من المحتال، كيف نتعامل مع هذه الفئة شيخ محمد؟ إذا غلب على ظنك أنه محتاج فأعطه فأنت على خير. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها على غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقيل له: أي هذا الرجل المتصدق، إن صدقتك قد قبلت، فلعل هذا الغني يتأسى بك ويتصدق. فإذا أعطى صدقته لمن يظنه أهلا للصدقة قبلها الله عز وجل، لكن إذا غلب على ظنك أنه متسول يستكثر المال فقط فلا تعطي، ووجه إليه النصيحة وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذه المهنة وهي التسول، أنصحهم أن يكفوا عن ذلك وأن يستغنوا بما أعطاهم الله عز وجل، فإن كان لديهم مال اكتفوا بالمال، وإن لم يكن لديهم مال لكن لديهم قوة ونشاط فليكتفوا بما أعطاهم الله من القوة والنشاط، ولينزلوا إلى ميدان العمل